صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه وسلم بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم ومحياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من الرابحين في الدنيا والآخرة. فمع لقاء جديد من لقاءات الفقه ومع كتاب الصيام ونحن على مشارف شهر رمضان، فيعني ندرس سويا فقه الصيام وأحكام الصيام حتى نكون من الذين يعبدون الله عز وجل على علم في هذا الشهر العظيم الذي هو منحة من الله وفرصة عظيمة. ينبغي على كل مسلم أن يستغل هذه الفرصة وهذا العطاء. قال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب الصيام وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصوم. الضابط الثاني شروط صحة الصوم. الضابط الثالث سنن الصوم. الضابط الرابع المفطرات أو المفطرات. الضابط الخامس الأيام المستحب صيامها. الضابط السادس الأيام المنهي عن صيامها. أولا نبدأ بتعريف الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني صيام مريم عليه السلام كان إمساك عن ماذا؟ عن الطعام، عن الكلام. إمساك عن الطعام، عن الكلام. فالصيام في اللغة هو الإمساك على وجه العموم. ومنه قولهم: صامت عليه الأرض أي أمسكته وأخفته. يعني بعض الفلاحين كده أما يزور البصر وبعدين البصر يعني الأرض التدارية يقول لك الأرض صامت عليه. صامت عليه يعني أخفته وأمسكته. وشرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى تعريفه في الشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى إيه؟ إلى غروب الشمس. يبقى فيه فجر كاذب وفيه فجر إيه؟ صادق. الفجر الكاذب بيبقى قبل الفجر الصادق ويأتي مستطيلا، تلاقيه جاي في نص السماء كده. أما ويكون مثل ذهب السرحان كما عرفه العلماء. أما الفجر الصادق فيأتي بعرض الأفق، تلاقيه جاي كده إيه؟ بعرض الأفق. يبقى فيه فجر صادق، يبقى فيه كده قبل الفجر بفترة تلاقي السطوع كده في الجو، الإنسان اللي ما عندوش خبرة بالمواقيت يظن إن ده إيه؟ ضياء الفجر، يظن أنه ضياء الفجر. والفجر الصادق هو الذي عليه المواقيت الذي نصلي فيه الفجر في ايامنا هذه. طيب حكم الصيام واجب بالكتاب والسنه والاجماع. يبقى الصيام ايه؟ صيام رمضان واجب بالكتاب والسنه والاجماع. يعني فيه ثلاث ابواب من ابواب الدليل او الادله على وجوب صيام رمضان في الكتاب هو ايه؟ القرآن والسنة في سنة المصطفى. كان إجماع وإجماع أهل العلم. إجماع إيه؟ أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تعذبون. نجوعكم كده ونموتكم من بعض عشان تتعذبون؟ لا، تتقون. في آداب عظيمة الصيام نتاجها وثمارها الايه؟ التقوى. تزداد التقوى الإنسان لربه عز وجل بسبب ايه؟ بسبب الصيام له. وإلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. بني الإسلام على خمس أستاذ أحمد، يعني هناك خمس أركان للإسلام لا يعتبر بإسلام أي إنسان إلا إذا جاء بهذه الأركان. لو جه بركن ناقص يبقى إسلامه إيه؟ ما ينفعش، مش مقبول. شهادة أن لا إله إلا الله دي الركن الأساسي، دي العمود اللي هو اللي في نص البيت بالظبط. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده أول حاجة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. يبقى فين؟ دول أركان الإيه؟ أركان الإسلام. وتعلمنا قبل كده أركان الإيمان. أركان الإيمان كام؟ ست. هما إيه؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يبقى نفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيه؟ الإيمان. وقلنا إن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اما تلاقي الاسلام والايمان في مكان واحد يبقى كل واحد له معنى. زي حديث جبريل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني ما الاسلام وما الايمان. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه، وسرد له اركان الاسلام. اما الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره، ويسرد له اركان الايه؟ الايمان. يبقى احنا نتعلم ان في فرق بين اركان الاسلام واركان الاسلام والايمان. طيب لو جه الاسلام لوحده يبقى يشمل الاسلام والايمان، لو جه الايمان لوحده يشمل الاسلام والايمان. لازم نحفظ ده كويس قوي. طب الايمان بالله ايضا له اركان. له ايه؟ اركان. الايمان بالله خلاص، مش احنا قلنا من اركان الايمان الايمان بالله، ده رقم واحد اول ركن. زي ما لا اله الا الله هي عمود اركان الاسلام، الايمان بالله هي عمود اركان الايه؟ الايمان. ركز معايا. طيب الايمان بالله له برضه اركان. شوف بقى ازاي مساله متشعبه وعايز تفهمها كويس عشان ما يحصلش عندك اي خلط في هذه الامور. اركان الايمان بالله ايه؟ الايمان بوجود الله، ده هو الركن. لكن انت تؤمن ان الله عز وجل موجود. ووجود في بعض الناس بيلتبس عليهم الامر، يقول لك ازاي تقول ان ربنا موجود؟ لا يلزم من ان الانسان موجود وان الله موجود ان يكون وجود الانسان كوجود الله. خلاص؟ لان هناك فرق. فوجود الله ليس له واجد، لانه واجد الوجود سبحانه وحمده. اما الانسان فوجوده بواجد، الله عز وجل هو الذي وجده. يبقى في فرق. اما نقول الله موجود يبقى نقصد ان الله عز وجل ليس عدما، وان الله عز وجل له ذات سبحانه وبحمده. اما كيفيه هذه الذات فلا يعلمها الا الله. يبقى الله عز وجل له ذات وباين عن خلقه سبحانه وبحمده، وعلى العرش استوى سبحانه وتعالى. اما كيفيه هذه الذات فنقول ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. يبقى اركان الايمان بالله الايمان بوجود الله، الوهيه الله، الايمان بالوهيه الله، الايمان بربوبيه الله، الايمان باسماء الله وصفات. ربوبية الله أي شيء يتعلق بالخلق والتدبير والرزق والإيجاد، دي اسمها إيه؟ ربوبية. أعرفها كده من فوق لتحت، الله عز وجل خالق رازق مدبر، دي توحيد ربوبية. يبقى محدش يقدر يعمل أي شيء من أفعال الربوبية إلا الله، لا أي مخلوق، لا صاحب قبر ولا أي شيء يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله. طب الألوهية اللي هي إيه؟ التأله لله، العبادة، جميع أنواع وأصناف العبادة من صلاة وصيام وذكر ودعاء واستغاثة واستعانة واستكانة، تكون لمن؟ لله، من تحت فوق. يبقى دي اسمها توحيد يا ابو محمد، ألوهية. يبقى فيه توحيد ربوبية، في توحيد ألوهية، في توحيد أسماء وصفات. إيه توحيد أسماء وصفات؟ أن الله عز وجل له أسماء وله صفات أخبر بها في كتابه وأخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، نؤمن بها كما أخبر بها الله وكما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أركان الإيه؟ الإسلام والإيمان، وأركان الإيمان بالله. عايزك تحفظهم زي اسم المزار، وبين الوقت وبين الحين والآخر نذكركم بها حتى تثبت في قلوبكم وترسخ رسوخ الجبال الرواسي. قال: بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس إيه؟ صوم رمضان. طيب، أما الإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. إجماع المسلمين جميعا، ما حدش خلف فيهم على وجوب إيه؟ صيام رمضان. فضل شهر رمضان، فضل إيه؟ شهر رمضان، لازم نتعلم فضل رمضان إيه؟ حتى يكون محفزا لنا على المسابقة والمسارعة في تحصيل هذا العطاء العظيم من الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أبو هريرة اسمه إيه؟ أصح الأقوال في اسم أبي هريرة أنه عبد الرحمن بن صخر. من الآن؟ أبو معاذ. طيب ليه عندي هدية أبو معاذ؟ أبو صخر. يبقى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى اللي يصوم رمضان مش علشان رمضان يعني إيه كله كنافة وطايف وشهر حلو والله الواحد بيبقى مبسوط فيه والكلام ده، لا، تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بأن هذا فرض من الله عز وجل فرضه عليك، واحتسابا للأجر من الله، لأنك تفعل هذا العمل باتقاء وجه الله عز وجل. ما بتصومش عشان الناس يقولوا فلان صايم أو فلان يعني بسم الله إن شاء الله صوام قوم، لا، تصوم ابتغاء وجه الله عز وجل. ده معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. بمفهوم المخالفة، من صام رمضان بغير إيمان وبغير احتساب لم ينل من عطاء الله شيئا، وليس له إلا الجوع والعطش. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. الصيام جنة، كلام وجيز عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوتي جوامع الكلم بحق وصدق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: والصيام جنة. جنة يعني إيه؟ يعني حاجة ستر كده ووقاية للإنسان، والصيام جنة. وفعلا الإنسان اللي ما يكونش الصيام له جنة يبقى في خلل في الصيام. إنسان اللي والعياذ بالله عافاني الله وإياكم، إنسان بذيء، إنسان صليب، إنسان سيء الخلق، لما يدخل عليه رمضان وما يجدش هناك جنة من الله عز وجل بسبب صيامه، يعرف إن في إيه؟ في خلل معين في هذا الإنسان وفي صيامه وفي إيمانه وفي علاقته بالله عز وجل. قال: والصيام جنة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى في ثلاث أعمال عظام الله عز وجل ساب الأجر مفتوح، ساب لك شيك مفتوح كده إيه؟ ليوم القيامة. أول عمل هو إيه؟ الصيام. ثاني عمل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثالث عمل العفو عن الناس. العفو إيه؟ فمن عفا واصلح فاجر. يبقى في ثلاث اعمال كده اعرفها. الصيام ده ربنا سبحانه وتعالى لعظم هذه العباده وعلو قدرها عند الله ساب لك الجزاء مفتوح. وخد بالك لما يكون واحد كريم من اهل الدنيا وانت رايح تعمل عنده يوميه كده تكسير ولا تحميل ولا تصليح ولا اي كلام من ده ويقول لك يا فلان بس اشتغل ولا ماليش بركه لا انت ساعه ما بيقول لك ماليش بركه لا انت قلبك بينقص من فرحه. ليه؟ عشان انت عارف ان الراجل ده كريم هيديك قد يوميتك دي خمس ست مرات سبع مرات مش هيدق معاك في الكلام. ما بالك بقى اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم لا يتعامل بكرمه بلغة الايه؟ بالأرقام دي. فأما يقول لك إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يقول لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن عفا وأصلح فأجره. ده الكلام. ما تتكلمش أنت بقى في الكلام ده بقى. ما تقطعش رزقك ده واسع جدا. ستجده بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله أن يرفع لي ولكم الدرجات يوم القيامة بالصيام وبالصبر وبالعفو عن الناس. قال فإذا يعني يا رجل يتكلم داني كنت واخد حبيتين النهاردة لا داني النهاردة مش عارف كنت عملت ايه لا داني عملت كذا لا داني سويت ويتكلم في الأمور التي تتعلق بالفراش وبالجماع ويتكلم في هذه الأمور دي اسمه ايه؟ رفق. فلا رفق ولا فسوق ولا جدال في الحج. برضو في رمضان يقول الله عز وجل فإذا كان يوم صوم أحدكم يقول الله عز وجل فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. ما يتكلمش في هذه الأمور التي لا ينبغي أن يتكلم فيها الإنسان في غير رمضان. فما بالك في هذا الشهر العظيم الذي له حرمة عظيمة عند الله عز وجل. ولا يصخب ولا يجهل. الصخب والجهل اللي الجماعة اللي كانوا ماشيين في الشوارع يعلق صوتهم على آخر مدله ربنا سبحانه وتعالى وتلاقيه يتكلم بكلمات بذيئة يا ابني كذا ويا ابني مش عارف ايه ويا فلان مش عارف. والصخب والكلام بجهل وببذاءة وبكلمات قبيحة قميئة لا ينبغي ابدا ان يكون ذلك في غير رمضان. ناهيك عن ان يكون في رمضان شهر الصيام وشهر العطاء والنفحات من الله عز وجل. فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. واحد شتمك واحد قال له ادب عليه يقول له ايه؟ اني صائم اني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح النسيم. يعني الريحه الكريهه اللي احنا بنكرهها من نفس الانسان الصائم هي عند الله عز وجل اطيب من ريح ايه؟ من ريح النسيم. وللصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه. اذا افطر انسان بعد ما بيصوم ويلاقي قدامه الطعام والرزق الذي رزق الله عز وجل به بيفرح اللي هو ايه؟ وبيفطر وخلاص وانتهى هذا الصيام. ويوم القيامه ده اول فرحه في الدنيا. الفرحه العظيمه بقى فين؟ في الاخره بين يدي الله عز وجل اذا لقي ربه سبحانه وتعالى ووجد عطاء الله عز وجل الذي هو بغير حساب فرح فرحا شديدا. اسال الله ان يجعلني واياكم من هؤلاء يوم القيامه وان يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيره. يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا فلم يدخل منه احد. تكرمه ومكرمه لاهل الصيام باب الريان يوم القيامه. الناس اللي هم متعودين يحافظوا على صيام رمضان وصيام النوافل دول لهم باب مخصوص يوم القيامه اسمه باب الريان. يوم القيامه كده اين الصائمون؟ اين الصائمون؟ يوم ادخلوا باب الريان. اسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه. فاذا دخلوا محدش بقى يدخل من باب الريان الا اهل الصيام فقط. هذه تكرمه ومكرمه لهؤلاء. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا يعني 70 سنه كده بسبب يوم صيام لله عز وجل الله عز وجل يبعد النار عن وجه الانسان 70 خريفا بسبب صيامه يوم واحد في سبيل الله وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين يعني الشياطين وابواب النيران تغلق في رمضان وتفتح ابواب الجنان تنادي على طلابها وتقول هل من مشمر هل من طالب لهذه الجنان هل من مشمر عن ساعد الجد في هذه الايام الطيبات عطاءات الله عز وجل تطرى كثيره في هذه الايام هل من مشمر يعني اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين طيب هناك مسألة متى يجب صيام رمضان؟ يعني نبدأ نصوم امتى؟ لرؤية الهلال نعم يجب صيام رمضان بأحد أمرين في أمرين بيسبق بهم الصيام رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما يبقى في حاجة أساسية وفي حاجة إيه؟ في حالة الطوارئ نستخدمها، الحاجة الأساسية رؤية الهلال، طالما الجو صافي يا أبو محمد وشفنا الهلال يبقى نصوم إيه؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، طيب إذا كان هناك غيم ولم يتضح الهلال يبقى إيه؟ أكملوا عدة شعبان. طيب، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30 يعني جينا في يوم 29 عايزين نشوف هلال رمضان لقينا في غيوم وما عرفناش نشوف ايه يبقى نتم شعبان كم؟ 30 وفي لفظ البخاري فاكملوا عده شعبان 30 لفظه صريحه عند البخاري فاكملوا عده شعبان 30 طيب المساله التي بعد ذلك بما تثبت رؤية الهلال يعني كم واحد يشوف الهلال تثبت بهم الايه؟ الرؤية قال تثبت رؤية هلال رمضان بشهادة مسلم عبد ولو ظاهرا يعني واحد عدالته ظاهرة لان في بعض الناس يعني بعض الناس يعلمون عنه بعض الخبايا السيئة ولكن المجمل بتاعه امام الناس انه ظاهر الايه؟ ظاهر العدالة رجل بيصلي رجل لا يكثر الغمز واللمز مع النساء بالامور التي تضعه موضع الشبهه لا يتعامل معاملات ربويه واضحه امام الناس ولكنه بعض الهنات والزلات الخفيه التي لا يطلع عليها كثير من الناس الظاهر بتاعه العداله ده اذا شهد انه راى هلال رمضان تثبت رؤيته تثبت ايه شهادته لرؤيه الايه الهلال قال تثبت رؤية هلال رمضان بشهادة مسلم عبد ولو ظاهرة، يعني لو كانت عدالته عدالة صغيرة فقط لما الظاهر لله الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من ابن عمر شكرا عبد الله بن عمر يا سيدي. ومن عمر بن الخطاب. أحسنت يا شيخ. وصح صح كده عشان أسألك إيه. قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس تراءى الناس الهلال يعني الصحابة كانوا بيفرحوا برضه زي المؤمنين كده بقدوم رمضان زي يعني الناس في أيامنا دي بيبقى فيه الناس اللي عندهم إيمان عالي تلاقي في عندهم فرح شديد بقدوم رمضان ليه فرصة وعطاء من الله عز وجل يعني أهل الدنيا يعني يفعلون الافاعيل من اجل تحصيل دنيا يقول لك مثلا عندي صفقه في الجنه الفلانيه مثلا هيجي لي من وراها 1000 جنيه او 2000 جنيه او 5000 جنيه تلاقيه ما ينامش الليل يفضل يفكر طول الليل طب انا عايز اروح بدري شويه يمكن الراجل يجي بدري ما يلاقينيش يمشي لا انا ممكن اروح ساعتين بدري طب قال لو نمت ممكن تروح عليه النوم؟ تروح عليه النوم؟ لا، انما تروح عليه ليه؟ لما نصحى ما نمشي لنادي، ويفضل يخزر طول الليل عشان 1000 ولا 2000، ما بالك بقى مغفرة الذنوب. وهذه الدرجات العالية العظيمة عند الله عز وجل. من حق المؤمن يفرح بهذا الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها، ومن جمع الأموال والأطيان وهذه الأمور. فضل الله عز وجل وعطاؤه من هذه المواسم العظيمة ينبغي للمسلم أن يفرح بها أشد من فرحه بالدنيا الزائلة الفانية. قال تراءى الناس الهلال، ناس فرحانة بقى كل راح يبص يطلع على الجبل ينظر إلى الهلال. فقال ابن عمر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، يعني أنا رحت أول واحد النبي قلت له رسول الله أنا شفت الإيه؟ الهلال. فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. يعني نتعلم إحنا إيه؟ إن يستسبل رؤية هلال رمضان بشهادة الإيه؟ العدل الظاهر، العدالة الواحد فقط، لا يشترط 2 ولا 3 ولا 10. مسألة أخرى، إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو نحوه هل يلزم الصيام؟ ده بيسموه إيه؟ صيام يوم الشك. يوم الشك يعني إحنا بنشوف الهلال يوم ليلة 29، صح يا محمد؟ طيب بنعرف بقى ليلة اللي جاية هي مكملة شعبان ولا اليوم اللي جاي ده هو المكمل شعبان ولا اول يوم في رمضان؟ ده بيسموه العلماء ايه؟ يوم الشك ويوم الشك. فهذه مساله خلافيه بين اهل العلم. صيام يوم الشك هذا ما درجته؟ هل هو حرام صيامه ام انه مكروه ام انه مستحب؟ للعلماء في هذه المساله ثلاثه ايه؟ اقوال. الاول يجب صيامه احتياطا. قالوا هذه الروايه عن احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان هم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له تتفهم بكذا مفهوم. فاقدروا له يعني خلوه 30 يوم شعبان. سيدنا عبد الله بن عمر فهم فاقدروا له بمفهوم تام، قال لك فمن قدر عليه رزقه يعني ايه؟ ضيق عليه رزقه. قال لك فاقدروا له يعني خلوه كم؟ 29. وعنه انه كان اذا كان يوم 30 من شعبان وحال دونه غيم او قدر اصبح صائما. ده مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اي ضيقوا له العده من قوله ومن قدر عليه رزقه. اي ضيق عليه وتضييق العده ان يحسب شعبان 29 يوما. يبقى اول قول سيدنا عبد الله بن عمر ان هو يا محمد يجب صيام يوم الشك احتياطا. يجب ايه؟ صيامه احتياطا. القول الثاني يستحب صيامه فقط ولا يجب. يقول لك لا، القول الثاني ده بيقول لك ان هو بس مستحب صيامه ولكن لا يجب كما قال من عبد الله بن عمر. قالوا ان غايه الامر هي افعال الصحابه رضي الله عنهم وافعالهم لا تدل الا على الاستحباب. بيقول لك فعل عبد الله بن عمر احنا ناخده على الايه؟ على الاستحباب طالما ما فيش نص من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله فدل على ان ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب اكمال الثلاثين بل جوازه فانه اذا صام يوم 30 فقد اخذ باحد الجائزين احتياطا. ويدل على ذلك انه رضي الله عنه لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له 29 ثم صوموا كما يقول الموجبون لصومه لكان يامر بذلك اهله وغيرهم ولم يكن يقتصر على صومه ولكنه كان يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به ولا بين أن ذلك هو الواجب على الناس. يعني لك عبد الله بن عمر كان بيلتزم بهذا الأمر في خاصة نفسه ما كانش بيؤمر مين؟ ما كانش بيؤمر أهله أن يفعلوا ذلك أو أحد. فدل ذلك على أن الصيام يوم الشك على الاستحباب وليس على الوجوب. القول الثالث وهو الصحيح وهو قول من؟ قول جمهور أهل العلم أنه يحرم صيامه يحرم صيام يوم الايه؟ يوم الشك يحرم صيامه. وهذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: المنقول عن علي وعمر وعمار وحذيفه وابن مسعود المنع من صيام اخر يوم من شعبان تطوعا. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حالت دونه غيايه فاكملوا 30 يوما. نص واضح وصريح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن ابي داود والترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول: لا تصوم قبل رمضان. اما الحديث اللي يقول اذا انتصف شعبان فلا صيام، ده حديث ايه؟ ضعيف، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حالت دونه غيايه، يعني ايه غيامه؟ فان حالت دون رؤيه الهلال غيايه فاكملوا 30 يوما. يبقى نكمل شعبان كم؟ 30 يوم. نعم. وجه الدلالة أو وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام قبل رمضان وأمر في الغيم بإكمال شعبان 30 يوما، كما صرح في بعض الروايات حيث قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية. يعني إيه شاة مصلية؟ يعني معزة أو خروف أو نعجة مثلا مشوية، مصلية يعني مشوية. صلة بن زفر بيقول إن إحنا كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية، أهله كده يقولوا إيه؟ شاة مشوية. فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. يبقى ما الصحابي يقول فقد عصى أبا القاسم، يبقى نعلم أن هذه فيها مخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وأبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي كان رجلا فقيها صاحب يعني فقه عالي جدا، فيعني يقول: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق: كرهوا ان يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، وراى اكثرهم ان صامه فكان من شهر رمضان ان يقضي يوما مكانه. يقول: الراجح هو القول الايه؟ القول الثالث، القاضي بالحكمه لقوه ادلته ودلالتها على الحكمه كما سبق بيانها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر سبعه اقوال في المساله: واصح الاقوال. الشيخ ابن عثيمين ذكر في المساله الشرح المفتع كم؟ 7 اقوال مش 3 بس. بعد ما ذكرهم قال ايه؟ قال عليه رحمه الله: واصح الاقوال هو التحريم، لكن اذا ثبت عند الامام وجوب صوم هذا اليوم وامر الناس بصومه فانه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بان لا يفطر الانسان فطره وانما يفطر صدقا. الامام مين بقى؟ مقصود بين الامام مين؟ اللي بيصلي بالامام؟ لا، الامام المسؤول عن الايه؟ عن الحكم الذي يحكم البلاد. صدرت الفتوى من لجنه الفتوى في الازهر ان في الصيام بكره، يبقى نصوم ايه؟ بكره. ما ينبغيش ان احنا ننابذ اهل الامر في هذا الايه؟ في الائمه في هذا الامر. لان ان اصابوا فلهم وان اخطاوا فعليهم، اما نحن مامورون بطاعه ولاه الامور في هذه الاشياء في المعروف. قال: ولكن يعني في شيء الشيخ مثلا لم يذكره هنا، مساله صيام يوم الشك، خد بالك، يكون غير محرم في حاله واحده بس، هي ايه؟ احسنت يا استاذ محمد. من كان له عاده يعني راجل مثلا بيصوم الاثنين والخميس ده عادته طول السنه بيصوم الاثنين والخميس صدقه وكده، واحد بيصوم يوم ويوم وده عادته صادفت عادته يوم الشك يبقى نقول له انت حرام عليك تصوم يوم الشك؟ لا، ليس حرام على هذه على هذا الايه على هذا الانسان الذي صادفت عادته ان جاءت في يوم الايه في يوم الشك. واضح؟ طيب المساله التي بعد ذلك، قال رجل راى الهلال وحده ورد القاضي شهادته، هل يلزمه الصبر؟ يعني في واحد راح للقاضي المسؤول قال له يا سعاده القاضي انا شفت الهلال، فطبعا القاضي لم يقتنع بكلام هذا الشاهد ورد شهادته، قال له لا شهادتك دي غير معتبره ورد. هذا الذي رد هذا هل يلزمه ان يصوم؟ نعم يلزمه يصوم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، والله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وصاحبنا دي شهد ولا مش شهد؟ شهد وراى ولا ما راش الهلال؟ راى الهلال. طيب قال يلزم هذا الرجل الصيام لانه راى الهلال، وقد قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهذا قد شهد الشهر وراى الهلال فيلزمه الصيام، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المساله التي بعد ذلك، ماذا يقال عند رؤيه الهلال؟ في دعاء مرسول عن النبي صلى الله عليه وسلم حين رؤيه الهلال، يعني الافضل ان يعني يقوله كل مسلم عند رؤية الهلال والهلال. عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يخاطب من؟ يخاطب الهلال صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعد ذلك، إذا رؤي الهلال في إحدى بلدان المسلمين هل يلزم جميع المسلمين الصوم؟ دي مسألة رد مهمة جدا، بيحدث فيها أخذ ورد بسبب إيه؟ بسبب الخلاف في هذه المسألة، مسألة اختلاف المطالع. اختلاف إيه؟ المطالع. يعني في ناس رأت الهلال في الكويت مثلا أو في الشام أو في اليمن، هل يلزم جميع أقطار المسلمين أن يلتزموا برؤية هذا الذي رأى في اليمن أو في الكويت مثلا أو في الشام أو كذا أو كذا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الجواب يلزم الجميع الصوم إذا بلغهم الخبر إذا كانوا يشتركون معهم في جزء من الليل، وهو قول الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فمن بلغته الرؤيا وجب عليه الصوم، بقول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء لا يلزم الجميع بل لكل بلد مطلع، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى جمهور العلماء على ان طالما في اشتراك في جزء من الليل او من النهار يبقى ايه؟ يبقى في اتحاد بالمطالع، طالما هو شاف الهلال يبقى كل المسلمين ايه؟ يصوموا برؤيه هذا الذي راى الهلال. وخالف بعض اهل العلم جمهور العلماء في هذه المساله مستدلين بدليل قوي الدلاله في هذه المساله، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما او فعل ابن عباس رضي الله عنهما قال عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاويه بالشام، يعني قريب ارسلته ام الفضل بنت الحارث الى معاويه بالشام، يعني بعثته رساله لمين؟ لسيدنا معاويه ابن ابي سفيان وكان امير المؤمنين بالشام رضي الله عنه وارضاه. قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان، فقضيت حاجتها. يبقى اما نقول قضى الحاجه او قضى حاجتها، يعني لا نستخدم هذا اللفظ في قضاء الحاجه اللي هو انسان يدخل للبراز او للبول او للغائط بس، لا، قضى الحاجه تشمل امور كتير جدا، منها قضاء الحاجه اللي هو ايه؟ الخلاء، امور الخلاء من البراز او البول او غير هذه الامور. فقضى حاجتها، فقضيت حاجتها، يعني رحت بلغت رساله اللي هي بعتني بها لمين؟ لمعاويه رضي الله عنه. واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام، رمضان دخل عليهم فين؟ ولا بالشام. فاللهم أعد بالشام عزها وجدها رب العالمين وطهرها من هؤلاء الأرجاس والجاس. وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني ابن عباس يعني بدأت الصوم في الشام وبعدين رجع من الشام للمدينة. قال فقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال ماذا رأيت الهلال؟ قال له يا قريب انت دلوقتي صمت فين؟ في الشام. انت شفت الهلال امتى؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. ما شفنا الهلال ليلة الايه؟ ليلة الجمعة. فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة؟ انت شفته ليلة الجمعة؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال من؟ ابن عباس. ولكن رأيناه ليلة السبت. يبقى بعدهم بايه؟ بليل. فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه. قلنا احنا بقى شفنا ايه؟ ليلة السبت بعد اليوم. فاحنا هنفضل صايمين لحد ما نشوف الهلال او حصل اي من كم لكم؟ 30. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه. فقلت أولا تكتفي برؤيتي معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل مين؟ عبد الله بن عباس. نقول الشيء هنا والله أعلم أن القول الثاني أن لكل بلد مطلعا هو القول الصحيح. صحيح هو الموافق لإيه؟ للدليل الذي ذكرناه من فعل ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيته. قلنا الترمذي رجل فقيه يقول العمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان لكل اهل بلد رؤيته. والافضل ان احنا ناخذ بالحديث الذي ورد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام الالباني رحمه الله وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها وتأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. شيخ الألباني رحمه الله يقول لك إلى أن تتحد. أسأل الله أن يوحد كلمة المسلمين وأن يجعل كلمتهم كلمة سواء. يعني إلى أن تتحد الشعوب الإسلامية على هذا الأمر فأرى أن كل مسلم يلتزم به بالدولة التي هو يقيم فيها. فإذا أعلن المسؤول في دولته عن بدء الصيام فيلتزم به الصيام. لأن بيحصل فتنة بيحصل خلاف. كان زمان بنلاقي بعض الناس مثلا السعودية قبلنا بيوم صامت قبلنا بيوم تلاقي بعض الناس صايم. نبقى احنا صايمين من السعوديه فتره ايه اللي بيحصل؟ تلاقي بعض الناس يمشي كده ومفيش فقه ولا عقل خالص. لا ماشي يشرب يدخن في الشرقيه. يا سيدنا انت بتعمل ايه؟ يقول لك اصل انا تبع السعوديه تبع السعوديه. يعمل فتنه بقى ويعمل بلبله بين الناس. ولو فقه وفهم مقاصد الشريعه ما فعل هذا الصنيع. ولو فعله فينبغي عليه ان يستتر وان يتضارب من الناس وان يتوارى عنه. خلاص؟ يبقى الراجع الذي أدين الله عز وجل به أن لكل بلد مطلع خاص بها لموافقة هذا الرأي الدليل الذي ورد عن ابن عباس رحمه الله. قال الشيخ حفظه الله وإن كان الأولى أن يتحد المسلمون ويتفق أنه على كل مسلم أن يصوم مع دولته إلا أن القول الثاني هو الراجح. إلا أن القول يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ثم ننتقل بعد ذلك الى الضابط الاول. تفضل. كل بلد بطلع هيختلف المسلمين في العيد الاضحى. ايه؟ العيد الاضحى. احنا بنتكلم في رمضان. يوم صومكم يوم نحيكم. يوم ايه؟ صومكم يوم نحيكم. الصوم يوم صومكم والنحل يوم نحيكم ولا انت تقصد ايه؟ في حديث عن يوم صومكم. يوم النحل والزحمة بيختلف. الصيام يوم رؤية رمضان خلاف يوم النحل. خلاص؟ يوم النحل ده حتى وإن اختلف هلال ذو الحجة خلاص؟ نلتزم بمين؟ ببلاد الحرمين. بلاد الحرمين لأن أصلاً يوم عرفة يكون فين؟ عرفة موجودة في بلاد الحرمين، يبقى نلتزم برؤية إيه؟ برؤية بلاد الحرمين في مسألة ذو الحجة. أما في رمضان بتختلف. وضحت؟ نلتزم بالصيام كمان في السعودية. نعم؟ نلتزم بالصيام. لا إحنا عندنا دليل. عندنا دليل الآن. حديث ابن عباس هذا دليل. ممكن الشيخ يوصل الحديث الثاني يا سيدي؟ ممكن الشيخ يوصل الحديث الثاني؟ لأنه النبي يقول الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طيب أحسن. الصيام يوم يصوم الناس. يصوم الناس الناس اللي في أهل بلد. يعني اللي في أهل بلد هي لها معاني لها وجوه. ممكن يقصد بالناس جميع الناس. يبقى نحملها على كلمة الصحن. والمقصود الصوم يوم يصوم الناس الناس اللي هم أهل بلدك. الذين أنت ملتزم بأن تصوم إيه؟ ماشي هو برضه الكلام له أوجه. فنحن نحمله على الدليل الصحيح الصريح الذي ورد إلينا هو حديث ابن عباس رضي الله عنه. الضابط الأول شروط وجوب الصوم أربعة. أول يعني في أربع شروط لابد يتوفر في الإنسان حتى يجب عليه الصيام. لو تخلف شرط من هذه الشروط رفع عنه وجوب الايه؟ وجوب الصيام. يبقى الصيام ما هوش واجب في حق هذا الإنسان الذي لم تتحقق فيه هذه الشروط أو هذا الشرط من هذه الشروط. أول شرط الإسلام. يبقى الإسلام شرط الوجوب الايه؟ الصيام. يبقى الكافر مفيش عليه الصيام. خلاص؟ فلا يجب الصيام على الكافر ولا يلزم به لأنه لا يقبل منه وإذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من الصيام. بقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى. صحيح. يعني إذا كان النفقات اللي هي الزكوات مش مقبولة منهم والزكوات دي ممكن المسلمين ينتفعوا بها يبقى العبادات القاصرة على أنفسهم من باب أولى أن ترد ولا تقبل منهم. الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ. الايه؟ البلوغ. فلا يجب على الصبي لأنه إن صام صح منه. زي الحج بالضبط. المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم الصبي قالت لهذا حج؟ قال نعم ولكن حج. يبقى الحج صحيح إنما هل هو مجزئ؟ لا. أما في الصيام الصيام صحيح ولكن هل هو واجب عليه؟ لا يجب عليه. لا يجب عليه الصيام. أمشي لو أجل الصيام لو أجل. نعم لو أجل وهو صيامه صحيح إنما ليس فرضا عليه أن يصوم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى ده الدليل على أن الصبي حتى يحتلم. ده دليل على إيه؟ على أن الصبي غير مكلف وبالصيام حتى حتى يبلغ. طب ما هي علامات البلوغ؟ انت نعرف ان الصبي او الفتاه ذكرنا كده محمد من اول ما مر الاول حاجه 15 على السنه ده جمهور العلم على اساس من لم تظهر عليه علامه علامات البلوغ وهو الإنزال بالنسبة للمني أو ظهور شعر القبل خلاص أو الحيض بالنسبة للمرأة، يبقى إذا بلغ 15 عاما فقد بلغ. قال الاحتلام والدليل الحديث الصادق وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى أول ما الإنسان يحتلم يعني إيه؟ يحتلم يعني إيه؟ يعني ينزل المني، يرى كأنه ينزل إيه؟ ينزل منيا حقيقيا محسوسا، وفي الحقيقة يبقى إيه؟ هذا قد احتلم وقد بلغ وقد جرت عليه الأقلام والحسنات والسيئات. العلامة الثانية من علامات البلوغ إنبات شعر خشن حول القبل، والدليل هو رواه الترمذي وقال حديث صحيح عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله. يعني لما حكم في بني قريظة أنهم تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم، كان عطية القرظي هذا رضي الله عنه كان من يهود بني قريظة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عرضنا على السفك، كنا الاول ينظرون الى فرج الصبي او الغلام، فاذا وجدوا انه قد انبت حول فرجه او نبت الشعر حول فرجه يقطعوا رقبته خلاص لان ده بلغ، اما من لم ينبت فيتركوه. فقال عطيه يعني عطيه القرظي يحيى انه كان من هؤلاء الذين عرضوا يوم بني قريظه، قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظه فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت أنجاك الله عز وجل، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. قال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. يبقى دي علامة عند بعض أهل العلم من علامات علامات البلوغ، لو ما عرفناش سنه كم او ما عرفناش اذا كان احتلم ام لم يحتلم، يبقى ايه اذا راينا الانبات حول القبل يبقى ايه هذه علامه من علامات البلوغ. الثالثه وما ظهرش بقى شرح ماليه حاجه، لا انبات ولا احتلام ولا اي شيء، اتمام 15 عاما، اتمام 15 سنه، والدليل ما رواه الشيخان من الشيخ رضا الشيخان البخاري ومسلم. البخاري اسمه ايه؟ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. طيب يبقى ما رواه الشيخان على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يجزه، عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنه فاجازه. يعني عبد الله بن عمر بيقول لك ان انا لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق يعني امر الناس ان يخرجوا للجهاد في سبيل الله، فكان الغلمان الصغار يذهبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الهمه، كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نطلع نجاهد يا رسول الله، فيشوفوا عنده كم سنه. عبد الله بن عمر بيقول لك عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، فانا اتعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي كم؟ 14 سنه، عند 14 سنه فلم يجزني، قال له ارجع ما ينفعش انت لسه عندك 14 سنه. بعدها ايه؟ غزوه الخندق لما جاء الكفار حاوطوا المدينه واشار سلمان الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لصد غزو هؤلاء، قال ابن عمر فعرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازني وانا ابن 15 سنه. خلاص يبقى اخذ العلماء من هذا الحديث ان سن ال 15 سنه ايه؟ سن بلوغ، سن بلوغ. قال وتزاد المراه بعلامتين، بنزود عند المراه ايه؟ علامتين على هذه العلامات التي ذكرناها، الحيض والحمل. يبقى ظهور الحمل وظهور الحيض دي علامه على البلوغ. ثم بعد ذلك شروط وجوب الاول. احنا عايزين نسال كده، احنا ذكرنا كم شرط من شروط وجوب الصوم؟ اثنين، الاسلام والبلوغ. الاسلام والبلوغ كده احنا وصلنا لكم صحيحين. الاسلام والبلوغ عشان خلاص ماشي. طيب الشرط الثالث ايه؟ العقل. فلا يجب على المجنون ولا المعتوه وكل من ليس له عقل باي وصف من الاوصاف فانه ليس بمكلف وليس عليه واجب من واجبات الدين اطلاقا، لان العقل مناط التكليف. يبقى ما نلاقي واحد ماسك مثلا، واحد مجنون ماشي في الشارع ماسك سندوتش وبياكل كده مثلا، واحد تاني تبدا ياخد بيتك ماسكه ضربه بالعصايه، ايه اللي حصل؟ يبقى مجنون ضرب في مجنون. ده مفعول اصلا ان القلم هذا ليس مكلف بالصيام. فما انت ما ليه ماشي بيشرب عصير مثلا، ما راحش كل يوم ده حرام عليه يا ابني، مش عارف هو اصلا غير مكلف، هو مرفوع عنه القلم. فلا يجوز لك ان تنكر عليه لانه ليس منوط بالتكليف. قال الحديث عليه الصادق وفيه وعن المجنون حتى يعقل. يبقى رفع القلم عن ثلاث منهم، المجنون حتى يعقل. ثم بعد ذلك الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام هو ايه؟ والشرط ده مهم جدا، وكثير من المسلمين ما لا يجب عليهم الصيام ثم يتجشمون الصعاب ويكلفون انفسهم فوق طاقتهم، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا وده اهميه الفقه بقى، اهميه الفقه ان احنا نفهم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفهم مقاصد الشريعه. الدين ما جاء لعذاب الناس، الدين ما جاء ليكلف الناس فوق طاقتهم، انما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. ففي الشرط ده بيغفل عنه كثير من المسلمين، وبعض الناس يكلف نفسه فوق طاقتها وربما جلب على نفسه كثيرا ومزيدا من الامراض بسبب عدم فهمه للادله ولمقاصد الشريعه السمحه التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط ده هو ايه؟ القدره على الصيام. يبقى شرط لوجوب الصيام عليك ان انت تكون ايه؟ قادر على الصيام، لان في بعض الناس مرضى يعني امراض شديده لا يستطيعون الصيام ويكلفون انفسهم فوق طاقتهم فيصومون وهم غير مامورين بالصيام. قال القدره عليه اي قادرا على الصيام ليخرج بذلك العاجز عن الصيام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يعني لا يستطيعونه ولا يستطيعون صيام رمضان فدية طعام مسكين. عن الشهر كله؟ لا، اليوم. عن كل يوم مسكين. وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. خد بالك عشان احنا نفسر وغموض الوقت. في ايه بتقول لك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ده امر بين اطعامهم. الايه اللي بعدها بتقول لك ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. دي بتؤمر بالايه؟ بالايه وسحبه بالقضاء. يبقى في هنا امر بالاطعام وفي امر بالايه؟ بالقضاء. هنفهم دلوقتي وهنعرف متى يكون واجبا في حق المرء الاطعام فقط ومتى يكون واجبا في حقه القضاء. قال اما العاجز فينقسم الى قسمين. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان شروط وجوب الصيام نفس المختار كام؟ اربعه. اول شيء الاسلام، البلوغ، العقل، القدره عليه. هنتكلم بقى ونفصل شويه في مساله الايه؟ في مساله القدره. اما العاجز يعني العاجز اللي هو غير قادر على صيام رمضان فينقسم الى قسمين، قسم دائم وقسم طارئ. عندنا اي انسان عاجز، اما عجزه ده عجز دائم واما انه عجز ايه؟ طارئ. ده له حكم وده له ايه؟ وهذا له حكم. عايزين ننتبه للمساله دي لان المساله مهمه جدا. اما الدائم فهو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ده خاص بينا شحالي باللي عنده عذر دائم يبقى ما فيش عليه قضاء انما عليه اطعام عن كل يوم ازواج عن كل يوم مسكين. قال اما الدائم فهو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهو اقسام. حتى الدائم دائم اقسام. اول شيء الشيخ الكبير والمرأة الكبير قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوم فليطعما مكان كل يوم مسكينا. اذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام يطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى للرجل الكبير في السن بقى وطعم في السن وبحق وبصدق الصيام يرهقه ويتعبه ويتسبب له في كثير من الايه من الامراض ومن المشاكل. فده يعمل ايه؟ يصوم عن كل يوم يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. ايوه عايزين ننتبه للمساله دي. معاد الاذان ماشي خلاص. نحن الآن على الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم هو القدرة عليه. وقلنا أن العاجز عن الصوم ينقسم إلى قسمين، عجز دائم وعجز طارئ، يعني طارئ وسيزول. وقلنا أن الدائم هو كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقلنا أيضا أنهم أقسام، القسم الأول الشيخ الكبير والمرأة الكبير، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمنسوخة، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. يبقى الإنسان يطعم في السنة والمرأة المسنة إذا عجز عن صيام رمضان وكان الصيام يسبب له المرض والتعب والمشقة الشديدة، إذا في الحالة يفطر هذا الرجل المسن وهذه المرأة الكبيرة ويطعم عن كل يوم مسكينا. ودي مش مريض ولا حاجة، هو مجرد بس كبير في السن، كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن ولا تطيق الصيام، فعليها أو عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب النوع الثاني المريض مرض لا يرجى زواله، وعافانا الله وإياكم المسلمين، الإنسان اللي عنده مرض دائم يعني لا يرجى زواله، الله عز وجل يشفي وليس شيء على الله عز وجل بعزيز او غريب، ولكن احنا الادله الطبيه بتقول ان فلان ده عنده مرض مثلا سكر فشل كلوي عافانا الله وإياكم المسلمين او اي مرض من هذه الامراض المزمنه ومستمره معه ولا يرجى بؤه، يعني ما فيش امل فيه، امل في الله كبير، ولكن يعني اذا يعني روح الاطباء كده هذا يسمى ايه؟ مريض مرضى مزمنا لا يرجى بؤه. هذا ايضا يدخل في هذا الصف ان هو يفطر ويطعم عن كل يوم ايه؟ عن كل يوم مسكين. قال وكذا المريض مرضى لا يرجى بؤه مزمن مثل السل والقلب او السكر او الفشل الكلوي، فهذا ايضا يدخل تحت الايه ايه كانت ليه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال انهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان الشيخ الكبير والعجوز قسم دائم وقسم ايه؟ طارئ. الدائم ده منه اللي هو ايه؟ الشيخ او الشيخ الكبير او المرض المسن او الرجل المسن، ومنه الرجل صاحب المرض او المرض صاحبة المرض المزمن الدائم الذي لا يرجى بؤه. دول ينطبق عليهم الايه التي تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عليهم فدية، عليهم اطعام عن كل يوم مسكين. طيب عايزين نعرف قبل ما نخرج من هذا الامر ما مقدار الاطعام عن كل يوم؟ طب طعام المسكين ده قد ايه؟ مقداره ايه؟ قال بعض العلماء يطعم 30 مسكينا حتى يشبعهم. عن انس بن مالك انه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنك خليل ودعا 30 مسكينا فاشبعهم. يعني سيدنا انس سنة كده تاب عن الصوم، جاب جفنة يعني قصعة كبيرة كده ووضع فيها ثريد، الثريد اللي هو ايه؟ المرق باللحم مع السماح الفتى والخبز، فهذا يسمى ثريدا. ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك، واختلفوا فيما بينهم في المجزي. يعني بعض العلماء اختلف قال لك ما ينفعش ان انت تاكل الناس كده، لا ادلهم ايه؟ ادلهم الطعام كده وهم يطبخوا هم وياكلوا هم مع نفسهم خلاص. فاختلفوا في هذا. قال بعضهم ان المجزئ مد من البر او نصف صاع من غيره. البر اللي هو ايه؟ القمح. البر اللي هو القمح. قال لك القمح ده نوعيه كويسه وشيء جيد، يبقى كفايه ايه؟ المسكين مد ونصف صاع من باقي الاصناف. يعني لو كانش عبا او اي شيء تاني غير الغلة ماشي يبقى نديله ايه نصف ساعة الساعة اربع عمدان يبقى نصف ساعة كده مدين يعني مدين يبقى في بعض العلماء قال ان مد شعير غلة يكفي لون جول ونصف ساعة من اي شيء غير الايه غير البول قال والصحيح انه يرجع الى العادة والعرف اي يطعم المسكين حتى يشبع وجبة واحدة قاله شيخنا حفظه يعني شيخ وحيد حفظه يقول لك ايه يقول لك الصحيح وهذا هو الموافق الادلة ان هو اطعام المسكين طعام المسكين يعني ايه انك انت تدي للمسكين طعام يشبعه ونبص ازاي بقى يعني لازم نجيب غلة او لازم اجيب شعير او لازم اتحجر لا ما تتحجرش تعمل ايه تنظر للعرف والعادة بتاع البلد دي بلد دي بتاكل ايه بتاكل رز راح تدوه شعير لا ما ينفعش تدوه رز يبقى اجيب شيء يشبع هذا المسكين من قوت بلده الذي اعتادت عليه هذه البلد لان في بعض الناس كده بيتحجر مع النص يقول لك هو مد من بر او من شعير يبقى اديله غلة او لا لان يعني ايه الامر طالما فيه سعة فلا تحجر واسعا فلا تحجر واسعا قال لحديث كعب بن عجرة قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى تجد شاة قلت لا قال فصوم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني الكلام ده كان في الحج في الحج يعني كعب بن عجرة يعني كان القمل يتناثر على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤذيك هواك من هذه؟ قال نعم قال تجد شاة يعني تبقى تجيب نعجة او خروف او معزة تذبحها قال قلت لا ما اقدرش اصوم المسكين قال فصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين دي شهادة وكل مسكين نصفه صاع والصحيح انه من اطعم او ملك بصراحة المسألة لسواء جاب 30 مسكين وأطعمهم مرة واحدة ماشي سواء أعطاهم الطعام وهم يعني يسوون ويأكلون وهم مع أنفسهم دي مكسب ودي وهذه تجزئ وهذه تجزئ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزا لا يخشى ثم القسم الثاني وهو القسم الطارئ القسم الايه الطارئ رجل مريض ولكنه مرض طارئ يرجى قربه او يرجى زوال هذا المرض عنه قال هو المذكور في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يبقى عرفنا الوقت ايه نقدر نوفق بين قول الله عز وجل ما فيش تعرف في القران ولا حاجه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عرفنا دول الصنف دول ايه عرفناهم خلاص وفهمنا هم مين خلاص الايه الثانيه ومن كان مريضا على سفر فعدة من ايام اخرى يبقى ده عليه ايه او عليه صيام عليه ايه صيام يبقى ده عليه طعام وده عليه صيام عرفنا اهل الاطعام ونعرف اهل الصيام القسم الطارئ هو مذكور في قوله تعالى ايه الاصطفى اللي ده من هذا القسم المريض مرضا يرجى زواله رجل عمل عمليه جراحيه والعمليه دي مثلا هتاخد لها خدت لها 10 ايام في شعبان وهتاخد لها كمان 10 ايام في رمضان وهيبقى زي الحصان صار سليم ما شاء الله ما يمشي بعد العمل عمليه ويسوق فيها ويفطر والكلام من ده لا يبقى ده ايه؟ ده مريض مرض يرجى ايه؟ هو يفطر هيفطر ال 10 ايام اللي فين؟ في رمضان ولكن يصوم ايه مكان هذه العشر عشرة اخرى في ايام ايه ايام اخرى بعد رمضان يبقى المريض مرض المرجى زوال والمسافر فمن كان منكم مريضا او على سفر انسان مسافر اي سفر يطلق عليه سفر ويجد فيه مشقة السفر يبقى يجوز له أن يفطر فيه ويقضي مكان الأيام التي أفطرها في سفره أيام أخرى في غير رمضان. وكذلك الحامل والمرضع. كذلك الحامل والمرضع. وهناك تفاصيل في الحامل والمرضع ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. قال أولا المريض مرض ليس زوال. فإذا مرض المسلم مرضا طارئا كالعمليات الجراحية والحمى وغير ذلك جاز له أن يفطر في رمضان ويقضي مكان هذه الأيام التي بعد رمضان. الدليل قوله تعالى فمن كان أمراض معينة هي التي تبيح للإنسان أن يفطر. قال بعض العلماء لأن أي مرض يبيح الفطرة في رمضان حتى وإن لم يؤثر في الصيام لعموم قوله فمن كان منكم مريضا. الجماعة الزهرية داود الزهري وابن حزم رحمه الله قال لك يا عم بص لو شوية صداع زهرين كده هو اسمه مريض ولا لا؟ طالما يدخل تحته ومن كان منكم مريضا يبقى أي اسم مرض يبقى ايه؟ يفطر. وقال ابو حنيفه ومالك والشافعي هو المرض الذي تلحقه المشقه ان صام فيه او يخاف زيادته وهو الصحيح. هو ده القول الصحيح ان مش اي حد مثلا يجيب شويه صداع شويه نقح في درسه مثلا يقول لك ايه يا عم انا مريض يا عم وربنا بيقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده وصاحبنا يتفاز لك لا يبقى المرض الذي يلحق به مشقة على صاحبه يبقى هذا هو المرض الذي يفطر ايه؟ يفطر صاحبه. قال الشيخ ابن عثيمين فالمريض له احوال. الاول الا يتاثر بالصوم مثل الزكام اليسير او الصداع اليسير ووجع الضرس وما اشبه ذلك فهذا لا يحل له ان يفطر. الشيخ ابن عثيمين قسم به المرضى. قال لك واحد عنده شويه زكام شوية برد خفيف كده شوية صداع هذا لا يحل له أن يفطر. لا يحل له أن يفطر. النوع الثاني إذا كان يشق عليه الصوم ولا يطوقه فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. هو بس الصيام يستطيعه ولكن يستطيعه بإيه؟ بمشقة وبتعب وبعناء. هذا الصوم فصيامه صحيح ولكن مع الكراهة ويسن له أن يفطر. النوع الثالث إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كرجل مصاب بمرض الكلى أو السكر وما أشبه ذلك فالصوم عليه حرام. ليه؟ قول الله عز وجل ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقول الله عز وجل وما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد مريض مرض شديد والصيام يزيده مرضا على مرضه هذا حرام في حقه أن يصوم. حرام في حقه أن يصوم. نعم هو غير خالد وغير خالد لأنه لو لا احنا يشترط في المرض بجانب أنه مزمن أن يكون يتسبب هذا المرض في ضرره إنصار. إنما لو واحد مرض مزمن ولكن مرضه خفيف لو صام لا يضره هذا الصيام يبقى ده خلاص. لو كان يسبب له قليل من المشقة يبقى يكره فقط ولا يخر الصيام في حقه. يبقى نفرق بين الذي يقع عليه قليل من المشقة يبقى ده الصيام مكروه في حقه. الذي يقع عليه مشقة شديدة وألم ويزداد مرضه فلا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة ويحرم عليه الصيام. أما هو أصلا عنده جميع الأمراض ولكن يستطيع مع هذه الأمراض أن يصوم بدون أن يسلب عليه مزيدا من الأضرار أو يلقي بنفسه إلى التهلكة أو يؤدي ذلك إلى هلاكه وإلى موته فده ده يصوم. أما إذا كان سيؤدي إلى هلاكه وإلى موته ولو بمرض قليل يبقى يحرم عليه يحرم عليه الصيام. الموضوع فيه فروق دقيقة جدا ينبغي أن ننتبه إليها، لأن يعني في بعض الناس يتجاسر في هذه المسائل ويلقي بنفسه إلى تهلكة وهو لا يدري المسكين أن الله عز وجل حرم عليه هذا لأن الأصل الحفاظ على الإنسان والحفاظ على نفس الإنسان والحفاظ على جسده وروحه ليعبد الله عز وجل ويذكر الله عز وجل. أما أن يشدد على نفسه فهذا لم يأتي به الشرع ولم يأمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أختم بكلام الحافظ ابن حجر حتى لو قلت عليكم، قال رحمه الله: اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر. يعني أقول لك السلف اختلفوا في المقدار الذي يفطر به المكلف من الضرر، مقدار من الضرر أو المشقة الذي إذا بلغه المكلف يفطر به. قال اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف، المكلف هو من إنسان البالغ العاقل الذي هو مكلف بأوامر الشرع وجرت عليه الأقلام بالحسنات والسيئات. قال اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له الفطر، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه. يعني إذا كان صيامه هذا يؤدي إلى هلاكه أو إلى زيادة مرضه أو تمادي هذا المرض فيحرم في حقه ولا يجوز له أن يصوم. ثم يعني في بعض التفصيلات في هذا الشرط، يعني احنا لسه الوقت فين؟ الآن تكلمنا عن شروط وجوب الصوم، حد يذكرها لنا كده بسرعة؟ الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الإيه؟ على الصيام. لو واحد خلى منه شرط من هذه الشروط الأربع فلا يجب عليه الإيه؟ الصيام. وفصلنا الآن في مسألة القدرة على الصيام، وقلنا إيه؟ تفاصيل في هذه المسألة أن العجز ينقسم إلى عجز دائم وعجز طارئ، والعجز الطارئ تكلمنا عن بعض الأصناف فيه، بقي لنا الكلام عن المسافر وعن الحمل والمرضع في هذا الصف أيضا، نرجعه إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا القضاء والمقدر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقوم إلى الصلاة.